في المناخ يوجد الوافدون عندنا داخل الكويت أكثر من السكان، وهذا أمر موجود في كل البلدان الخليجية تقريبا عدا السعودية فيما أظن والعمان، أما بقية الدول الخليجية دائما الوافدين أكثر. طيب آمنا بالله، طيب الآن التمييز ضد الوافدين في عشرات الأحكام، بل التمييز بين المواطنين في جنسية أولى وثانية وثالثة ورابعة وقص. طيب التمييز ضد الوافدين، عمل واحد يقوم به مواطن يقوم به وافد، المواطن يأخذ أكثر، والعلاج هذا يعطى المواطن مجانا لا يعطى، عشرات صور التمييز ضد الوافد اللي في كثير من الأحيان هو أخوك في الدين، بل في كثير من الأحيان أصلا في أحيان عديدة يعني يجمعك معاه نسب، والوافد اللي زوجته كويتية تجد وضعها أحسن، ها طيب، والوافد اللي زوج تجد الأمر دون، والإنسان اللي تزوجها كويتي كذا، تذهب إلى طبيب الأسنان مثلا يقول لك هذا لا يفعل إلا للكويتيين، أو هذا العلاج لا يعطى للكويتيين وللتي زوجها كويتي. كل صور التمييز هذه مقبولة ضد فئة هي أكثر من الكويتيين عددا. طيب لا إله إلا الله، وجايين تكلموني والله ان في واحد بوذي بيحط له صنم بالشارع، ولا واحد مثلي، ولا يعني على اساس اننا كل يوم راجمين واحد مثلي، حنا معروفين موجودين في المجتمع والله المستعان، ومرض الحمد لله في عندنا دكاتره يعالجون هذه الامور الى اخره. حتى اذكر ايام الكليه، ايام كانت الناس يضعون لانفسهم ايام بلوتوث ومش عارف ايش، كانوا يضعون لانفسهم القابا، فتشوف انت فلان ابو شنب، فلان اخضع يا عنيد، فلان جيمس مدري شنو هو فلان، وترى ولا واحد سندريلا. من السندريلا؟ من عندنا سندريلا؟ يعني كنا نحن منفصلين عن الفتيات. من السندريلا ولا سندريلا؟ لا عبود اللي هو يعني كان من هذه الفئة اللي مو خوش عموما، فالله المستعان. فهؤلاء يعني يتحدثون ويبكون على اللبن المسكوب، والله المستعان. يعني ايضا عندنا من اخوات صفاء الهاشم فقط اريد ان اركز على مسألة التمييز ضد الوافد او غير ذلك، او مسألة ان الناس اصلا يعيشون مجموعة من المتناقضات وهم لا يشعرون بانفسهم، خصوصا فيما يتعلق ب يعني هناك قاضي مصري هنا في الكويت كان عنده سكرتيرة من كويتية، سكرتيرة عنده، فهو رجل أعجب بأخلاقها فذهب يخطبها، فإخوتها ووالدها ضربوه. يعني كيف تجرؤ أنت أنك تخطب ابنتنا؟ طيب هي شغالة خدامة عند، يعني في واقع الأمر السكرتيرة شيء مكتبي وشيء خدمي واضح، يعني هي نص خدامة. يعني انت زعلان والله انه وانت مشغلها نص خدامة عندك، الله المستعان. يعني حتى انه احد مشيختنا الفضلاء مرة يحدثني يقول كنت عند رجل فاذا بالسكرتيرة تقهوي، فقلت هي جزاك بنت اجواد يعني تقهوي ما شاء الله، يعني شنو القصة؟ فقلت تقهوي ويقول لها بس يا عمري، يقول وانا قاعد ما احترم لحيتي وكذا، قلت يا معود هذا هو محترمك، والظاهر انه في العادة يشكرها بطريقة مختلفة. على العموم هذا من ضمن السياقات. هناك محامية أيضا من كأنها كندرية، أي كندرية، محامية تطلع في هذه المواقع وكذا ونفسها يكون يعني شيء غير محترم. طيب فشخص رموا عليها كلمة على أنه يعني استر نفسك أو كذا، أو فكلمة هذه الكلمة فقالت، فراحت ودورت في حسابه في تويتر، فلقيتها مرة قايل مزز ومش عارف ايش، فراحت رفعت عليه قضية. وبما انها هي محامية يعني خبيرة قانونية ممكن تكون، بل هو واضح عليه انها خبيرة بالنوازل القانونية، رفعت ولا سجن 3 سنين وغرامة ومش عارف ايش يمكن حتى تلحقني الحين هي وإغلاق حساب واعتذار عام يعني أنا استغربت يعني كل هذا. يبقى عندنا ناس قبل مدة طعنوا في البخاري، عندنا ناس سبوا الصحابة، عندنا ناس ما حصل شيء. والله هذا عشان قال لنا نصيحة ومثل هذه الكلمات، مثل هذه الكلمة اللي هو كاتبها في تويتر، يعني ما شاء الله الهاشتاجات انتم تشوفون تمكن كتب كل يوم مثل هذا الكلام، خصوصا يعني في بعض البلدان والهاشتاجات التافهة الموجودة، حتى واحد كره تويتر وكره دخوله عموما. ففجأة يعني بدأ يظهر هذا الأمر، وصار يعني قبل مدة حصل عندنا إعلانات في الشوارع نساء متمكجة ومكياج ثقيل، فرفع مجموعة من الناس دعاوى قضائية أن هذا لازم ينشال، والقاضي قال لا ما في مشكلة يعني عادي، هذا أمر لا يخالف الآداب العامة. والآن مثل هذا الكلام صار 3 سنوات، هل لو سب لي واحد بالشارع مع لو أقذفه ما استحق 3 سنوات.